بيتنا ودني سمعت ثبتنا عيني شافتك خنتنا ودني سمعت ثبتنا قداش نستر قداش نصبر قداش نستر قداش نصبر قداش نقول ايش علينا ايش علينا ايش علينا ايش علينا ايش علينا غمض عيني نقول ما شفتش كذب وذني نقول ما سمعتش غمض عيني نقول ما شفتش كذب وذني نقول ما سمعتش وانت عامل لي ما فهمتش تسحايب عديت علينا ايش علينا ايش علينا ايش علينا ايش علينا عيني شافت الخنتينة وذني سمعت سبتينا نبهتك مرة في مرة عدت الحلوة والمرة نبهتك مرة في مرة عدت الحلوة والمرة من ظلمك حطيت الجمرة في فمي وقلت بنينا ايش علينا ايش علينا ايش علينا ايش علينا عيني شافت كذب وذني نقول ما سمعتش غمض عيني نقول ما شفتش كذب وذني نقول ما سمعتش وانت عامل لي ما فهمتش تسحايب عديت علينا ايش علينا ايش علينا ايش علينا ايش علينا عيني شافت خنتينا وذني سمعت سبتينا عيني ايش علينا ايش علينا ايش علينا ايش علينا ايش علينا